تبين وتكشف وتظهر وتوضح وتبرهن على صفة الإنسانية الشرعية التي يتصف بها الإنسان بين الطاعة والمعصية والإيمان والفسوق والأمر والنهي والتقرب إلى الله والشرود عنه. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. فأقام الله حجته على خلقه، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: والقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ألزمناه بما عمل من خير وشر. وهذا طائره، قال أهل التفسير: ذكر العنق هنا عبارة عن اللزوم الذي يلزم الإنسان يوم القيامة مما كان في دنياه، كلزوم القلادة للعنق، كما قال ابن عباس: طائره عمله وما قدر عليه من خير وشر، وهو ملازمه أينما كان. وقال مقاتل والكلبي من أئمة المفسرين: خيره وشره معه لا يفارقه حتى يحاسب به. وقال مجاهد: عمله ورزقه، ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد. وقال الحسن البصري: ألزمناه طائره، أي شقاوته وسعادته، وما كتب له من خير وشر، وما طار له من التقدير، أي سار له عند القسمة في الأزل. وقيل معنى الآية أراد به التكليف، أي قدرناه إلزام الشرع، الأمر والنهي والحلال والحرام. وهو حيث لو أراد أن يفعل ما أمر به وينزجر عما زجر به أمكنه ذلك. وقال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني طائره كتاب الذي في عنقه، أي يخرجه الله تعالى، ومعناه: ويخرج الله هذا الطائر كتابا منشورا يقرأه الإنسان بنفسه بين يديه. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي محاسبا لنفسك بنفسك وعلى نفسك. فهذا كتاب لسانك قلمه وريقك مداده الذي هو الحبر الذي يكتب به، وأعضاؤك قرطاسه، أي الورق الذي فيه الكتابة. أنت كنت المملي على حفظتك، ما يزيد فيه ولا ينقص منه، ومتى أنكرت منه شيئا يكون فيه الشاهد منك عليك. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. الحلال بين والحرام بين، وهذا غاية العدل والإنصاف على الإنسان من الله تعالى. فقال سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يعني فما كان الإنسان يستتر من أعضائه وجوارحه من جسده في الوقت والحين الذي كان يعصي بهم الله القاهر فوق عباده الغالب على أمره الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. وهذا من البيان الذي به تقام الحجة على الإنسان، فالله العليم الحكيم علم الإنسان ما لم يعلم. ومن البيان قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي يترك في دنياه من غير أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا وعد ولا وعيد؟ كلا، إن الإنسان ليطغى، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يترك الأمر ويرتكب النهي ويرتكب النهي وينسلخ من دينه كما ينسلخ الرجل من قميصه. فبكل أمر تركه وكل نهي ركبه وفعله وتعدى حدود الله فيه، هذه الحدود التي بينها الله لقوم يعلمون، فإن الحلال بين والحرام بين وما ربك بظلام للعبيد. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وعبثا يساوي سدى، آية تبين آية أخرى، فالعبث هو السدى. فليس الإنسان خلق ليأكل ويتمتع ويشرب ويتزوج ويفرح بلا ثواب ولا عقاب. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وهذا من البيان الذي علمه الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علم الإنسان ما لم يعلم. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم حجة لك أو عليه على حسب الطاعة والمعصية. قال أهل التفسير: ولقد ذرأنا، أي خلقنا وأنشأنا وبثثنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يصل إليها فقه ولا علم ولا فهم إلا مجرد قيام الحجة عليهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولهم أعين لا يبصرون بها، ما تنفعهم أعينهم وأبصارهم، بل فقدوا منفعتها وفائدتها. ولهم آذان لا يسمعون بها، سماعا يصل معناه إلى قلوبهم فيتحول السماع إلى قول وعمل وصلاح النية، كما قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وفي آية: فهم لا يرجعون. أولئك الذين بهذه الأوصاف القبيحة كالأنعام، هكذا وصفهم الله خالقهم سبحانه وتعالى. هذه الأنعام التي فقدت العقول، وهؤلاء فضلوا وآثروا ما يفنى على ما يبقى، فسلبوا خاصية العقل والفهم والعلم. قلت: روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن خبير الفتن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا، أي أن يفضلوا، أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا من حيث لا يشعرون. قال أهل التفسير: بل هم أضل، فإن الأنعام مستعملة فيما خلقت له، ولها آذان تدرك بها مضرتها من منفعتها، فلذلك كانت الأنعام أحسن حالا من الذي يعصي الله ورسوله. فقال تعالى: أولئك هم الغافلون، الذين غفلوا عن أنفع الأشياء، فقد غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره. خلقت لهم الأفئدة والأسماع والأبصار لتكون لهم عونا على القيام بأوامر الله ورسوله وحقوقه، فاستعانوا بها على ضد ذلك المقصود. وأما من استعمل هذه الجوارح في عبادة الله وانصبغ قلبه بالإيمان بالله ومحبته ولم يغفل عن الله، فهؤلاء أهل الجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وحاصل قول المفسرين في هذه الآية أن من لا يقوم بأمر الله ورسوله وطاعتهما فسيستبدل الله غيركم يكونوا عنكم صالحين طائعين متقين منيبين لله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأين آثار العبادة وأين نتائجها وثمارها؟ فهذه هي الإنسانية الشرعية الدينية الحقة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجماعها قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وجماعها في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجماعها في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه. وجماعها فيما رواه البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فيا رجل، كن صادقا مع نفسك، تكن صادقا مع الله ومع الناس. ومن جماعها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذان الحديثان جماع صفة الإنسانية الشرعية. وقال الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال أهل التفسير: والصحيح أنه سبحانه وتعالى أقسم بيوم القيامة حين يقوم الناس لرب العالمين، وأقسم كذلك بالنفس اللوامة. ولا هنا زائدة لا نافية، لا أقسم بل أقسم، والمعنى أقسم بهما جميعا. وسميت لوامة لكثرة ترددها وتلومها وعدم ثبوتها على حالة من أحوالها. فأقسم بجميع النفوس الخيرة والنفوس الفاجرة، ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما عملت، فنفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق أو غفلة حقوق الله وحقوق الناس. قال الحسن البصري: هي والله نفس المؤمن ما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلامي، ما أردت بأكلي، ما أردت بحديثي. والفاجر لا يحاسب نفسه، قال تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم، فتلوم نفسها على الشر لما فعلته، وعلى الخير لما لم تستكثر منه. وهي صفة مدح، وفي بعض التفاسير كما قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: إنه آدم عليه السلام لم يزل لائما لنفسه على معصيته التي أخرج بها من الجنة. وقال الفراء: ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسها. فالمحسن يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحسانا، والمسيء يلوم نفسه أن لا يكون ارعوى عن إساءته وكف عنها. وقال ابن عباس: هي اللوامة المذمومة الملومة، فهي صفة ذم. قال ابن جرير شيخ المفسرين: وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى، أو متقاربة المعنى، والأشبه بظاهر الآية أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات. ثم قال تعالى: من نفس السورة: بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال الأخفش: جعل الله نفس الإنسان هو البصيرة، كما تقول للرجل: أنت حجة على نفسك. وقال ابن عباس: بصيرة شاهد، وهو شهود جوارحه وأعضائه عليه. وقال السدي والضحاك: المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبا ما يكون منه من خير وشر وثواب وعقاب. ويدل عليه قوله تعالى: ولو ألقى معاذيره. في من جعل المعاذير هي الستور. وقيل: بل الإنسان على نفسه عين البصيرة. قال الحسن البصري: يعني بصير بعيوب غيره، جاهل بعيوب نفسه. ولو ألقى معاذيره، أي ولو أرخى الستور على نفسه. قال الزجاج: أي وإن أرخى ستره يريد أن يخفي عمله، ولكن نفسه شاهدة عليه. وقيل: لو اعتذر يوم القيامة وقال: لم أفعل شيئا، فلا ينفعه ذلك بشيء، لأن نفسه شاهدة عليه وتكذبه، كما قال تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. وقال: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وقال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلت: فهذه نفس الإنسان في الشريعة الإسلامية، بين اللوامة والفاجرة، بين الصالحة والفاسدة، بين المؤمنة والعاصية الفاسقة. ولن تصلح صفة الإنسانية الشرعية الدينية إلا بالرجوع إلى تعاليم الدين بين الأمر والنهي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كما قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد: فإذا تقرر عندك ما مضى ببيانه ودليله وتعليله، فاعلم أنه لن تكتمل لك الصفة الإنسانية الشرعية الدينية الحقة التامة حتى يكون الدين كله لله. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن لم يكن الدين كله لله كانت الفتنة ثم الفتنة ثم الفتنة ثم الفتنة. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذكر الصلاة والزكاة في هذه الآية رمزية لبقية العبادات القولية والعملية كلها، فالعبادة كما قرر أهل العلم هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والباطنة مما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه سبحانه. قال المفسرون: قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الذي هو العلم النافع يهدي من الضلالة ويبين طرق الخير والشر. فأهل العلم ليس عليهم إلا البيان وبيان الحجة والتعلم والتعليم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، خلق الإنسان علمه البيان، علم الإنسان ما لم يعلم رسلا مبشرين ومنذرين. قال تعالى: بالهدى ودين الحق. هو دين الإسلام الموصوف بالحق، وهو العدل والإحسان والرحمة، وهو كل عمل صالح مزك للقلوب ومطهر للنفوس ومرب للأخلاق ومعلن للأقدار. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المفرد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. والحديث صحيح. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ليظهره على الدين كله بما بعثه الله بالحجة والمحجة والبرهان والبينات الكافيات الشافيات. وقوله تعالى: حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كله لله، حتى لا يفتن مسلم في دينه ويكون الدين كله لله. قال ابن عباس: يخلص التوحيد لله وحده سبحانه. وقال الحسن البصري وقتادة وابن جريج: أن يقال لا إله إلا الله. قلت: وعلى ضوء ما تقدم نعلم كيفية الوصول إلى مرضاة الله التي بها ينصلح الدين والدنيا والأحوال والأمور والشؤون كلها أجمعون. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي تعرفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه الآية من سورة الحجرات التي بدأها الله تعالى وافتتحها بقوله تعالى: الذي فيه جماع الصفة الإنسانية الشرعية الدينية الحقة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذا أصل الفلاح والنجاح والرباح، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.